أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفنا مما ذكرناه أنه بعد تمامية مقدمات الحكمة يستكشف من إطلاق كلام المتكلم الإطلاق في مقام الثبوت، فإن مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت، فإذا لم يقيد المتكلم في كلامه ولم يأتي بقيدين وجعل الحكم متعلقا بالطبيعة أو كانت الطبيعة موضوعا للحكم يستكشف أن الأمر في الواقع كذلك، وإلا كان عليه البيان. وذكرنا أن وجود القدر المتيقن من الخارج أو وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا أثر له، فإن العبرة بالإطلاق ما لم تقم قرينة على الخلاف كان الحكم ثابتا للمطلق. بقي الكلام في الانصراف، وأن المطلق إذا انصرف إلى بعض الأقسام أو إلى بعض الأفراد فهل يكون الحكم مختصا به أو يؤخذ بالإطلاق أيضا، ولا أثر للانصراف. الظاهر أن الانصراف يكون على ثلاثة أقسام. قد يفرز الانصراف على نحو لا يكون بعض الأفراد أو بعض الأقسام لا يكون من أفراد الطبيعة بنظر العرف، وإن كان من أفراد الطبيعة عقلا، بمعنى أن الماهية تكون ماهية تشريفية يكون صادقا على بعض الأفراد، وصدقه بالنسبة إلى بعض الأفراد خفي بحيث أن العرف لا يراه مستاقا له، وإن كان بالفكرة العقلية يكون فردا له. إذا كان الانصراف بهذا المعنى كما في لفظ الحيوان بالنسبة إلى الإنسان، لفظ الحيوان بحسب اللغة موضوع لكل جسم يكون واجدا للحياة، يعني بمعنى أنه يكون مدركا ومتحركا بالإرادة، هذا معنى الحي. وهذا المعنى صادق على الإنسان جزما، ولذا يقال في تعريف الإنسان إنه حيوان ناطق، في حيوانيته يشترك مع سائر الحيوانات، وإنما يمتاز عنها بالنطق وبإدراكه الكليات مثلا، وأما سائر الحيوانات فهي غير قادرة على ذلك ولا تتمكن من إدراك الكليات. فالحيوان بمعناه اللغوي يسبق على الإنسان جزماً، والإنسان مصداق له، ولكن لعلو رتبته ومقامه بنظر العرف كأنه طبيعة أخرى غير داخلة تحت الحيوان. ولذا لو خوطب أحد بكلمة يا حيوان يتعزى لا محالة، فيقال يا حيوان المطلب كذا، يتعزى طبعا يكون تعزيا، لأن الحيوان في نظر العرف ملازم لعدم الفهم، أنه لا يفهم ولا يدرك شيئا يعني الكليات. ففي مثل ذلك يكون الانصراف موجبا لعدم جواز الأخذ بالإطلاق، حيث إن المخاطبات الملاك فيها الفهم العرفي لا الدقة العقلية، الصدق بحسب الدقة العقلية لا يوجب الأخذ بالإطلاق بعد ما لم يكن العرف بل يفهم هذا المعنى. العرف لا يفهم هذا المعنى، يعني لا يفهم الإطلاق، ولا يساعد النظر العرفي على صدق الحيوان على الإنسان. ومن أجل ذلك قلنا إن الصلاة في أجزاء الإنسان من شعره أو غير شعره لا بأس بذلك، وإن كان أجزاء ما لا يؤكل من الحيوان هذا ممنوع في الصلاة، إلا أن ما لا يؤكل يعني الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هذا منصرف عن الإنسان. ففي مثل القرامل في النساء مثلا تأخذ شعر غيرها بل وتصله إلى شعره يسمى بالقرامل، هذا لا بأس به، مع أنه من أجزاء حيوان لا يؤكل لحمه بل الإنسان. أو يأخذ سنا من الميت فيجعله مكان سنه مثلا أو من الحي لا يضر بالصلاة، لأن المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الحيوان منصرف عن الإنسان باعتبار أنه غير داخل تحت هذا العنوان بنظر العرف، وإن كان داخلا تحته حقيقة وكان المفهوم صادقا عليها حقيقة يعني مفهوم العنوان، إلا أنه بالنظر العرفي غير صادق عليه. فلم يترتب الحكم على الجامع بين الإنسان وغيره عرفا ليؤخذ بالإطلاق، بل الحكم من الأول مختص بغير الإنسان، ولا سيما في أجزاء نفسه. لو فرضنا أنه وقعت شعرة من لحية الإنسان أو من شعر رأسه على بدنه فكان في لباسه لا يمنع هذا من الصلاة، من جهة أنه جزء مما لا يؤكل لحمه، فهذا النهي من الانصراف الذي يكون المفهوم فيها على نحو خفي الصدق على بعض الأفراد، يعني لا يسبق بنظر العرف، وليس هذا من مصادقه نعبر بالخفاء باعتبار أنه يسبق عقلا، والعرف لا يدرك ذلك ولا يرى أنه مصداق لهذه الطبيعة. الانصراف في مثل ذلك يمنع عن التمسك بالإطلاق لا محالة، فلا يكون الحكم ثابتا للجامع بينه وبين غيره. هذا هو القسم الأول من الانصراف. القسم الثاني من الانصراف أن يكون صدق الطبيعة على بعض الأفراد مشكوكا فيه بنظر العرف. في هذا القسم، في القسم الأول، بنظر العرف لا يكون مصداقا له جزما، ليس بمصداق له، لا يرون الإنسان مصداقا للحيوان جزما. في القسم الثاني ليس كذلك، ولكن صدق المفهوم على بعض الأصناف مشكوك فيه، لا يجزم العرف بالصدق، لا يدري أن هذا من مصادقه أو ليس من مصادقه، من جهة الشك في سعة المفهوم وزيقه، ويسمى هذا بالشبهة الصدقية في مقابل شبهة المصداقية. يعني تارة يكون المفهوم معلوما وواضحا ولكن لا ندري أن هذا فرد من أو ليس بفرد من، كما إذا تردد مايع بين أن يكون ماء عنب أو ماء مطلقا. ماء العنب مفهومه معلوم، الماء أيضا مفهومه معلوم، ولكن يشك في أن هذا الفرد الخارجي مصداق له أو لا، لا يعلم هذا مصداق لأيهما. هذا الشبهة المصداقية، وتارة يكون الشبهة في الصدق في مقابل الشبهة المصداقية، يعني الصدق المفهوم على هذا من جهة احتمال الضيق والسعة في المفهوم هذا مشكوك فيه. و هذا نظیر مثاله کثیر، من باب المثال، نظیره مفهوم الماء، لا ندری ان مفهوم الماء بالنظر العرفی یسرق على ماء الزاج والکبریت لکثرت بلی یعنی لقلت وجود آثار الماء فيه ولعدم امکان استعمالهما یعنی ماء الزاج والکبریت فيما يستعمل فيه الماء من الشرب والغسل والتنظیف و غیر ذلك، ماء فيه رائحة کریها، ماء هار، نحتمل ان لا يكون هذا مصداقا للماء عرفا، لا يصدق عليه الماء، وان كان يشترك معه في الميعان، مائع لكن ليس كل مائع بماء، فلم نهرج ان هذا مصداق للماء، فاللفظ ينصرف عنه بمعنى ان صدقه على غيره معلوم و صدقه علیه مشکوکم فی ایزن الماهیت و تشکیکیه، صدق الماهیت علا غیر هازا به نظر العرفی معلوم و واضح، و صدق الماهیت علا هازا خفی لان علا تقدیر ان یکون مستاقا واقعا. هنا ایزن لا یمکن التمسک بالاطلاق، لأن التمسك بالإطلاق فرع أن يكون الحكم ثابتا للطبيعي الجامع ونشك في تقييده وعدم تقييده، وهنا ثبوت الحكم للطبيعي الجامع بينه وبين غيره غير معلوم، إذ يحتمل أن يكون مفهوم الماء غير صادق لماء الزاج والكبريت ولا يكون هذا داخلا في حقيقة الماء عرفا ولو فرضنا أنه داخل في طبيعته عقلا، مثلا جسم بارد سيال بالسبع مثلا، ثم فرضا لو فرضنا أنه صادق عليه إلا أن صدقه بنظر العرف الذي هو الملاك في الأخذ بالظهورات صدقه مشكوك فيه، فهنا أيضا لا يمكن التمسك بالإطلاق، ولكن هذا القسم أهون من القسم الأول، فإن في القسم الأول كنا نجزم بعدم الصدق بنظر العرف، وفي هذا القسم لا جزم بعدم الصدق، فإنما نشك في الصدق بعدمه، وعلى كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن شرط التمسك بالإطلاق يعني موضوعه أن يكون الحكم ثابتا للجامع، وهنا لم يحرز، في القسم الأول أحرز عدمه. القسم الثالث من الانصراف أن يكون الصدق بنظر العرف أيضا ظاهرا في الصدق على حد سواء، يعني ليست الماهية ماهية تشكيكية بل على نحو التماطؤ يسبق الماهية على هذا الفرد كما يسبق على الفرد الآخر، صدق الماهية على حد سواء، إلا أنه لا شيئا آخر يوجب انصراف اللفظ الى بعض الاصناف دون بعضه، وذلك كغلبة الوجود مثلا، لو قيل في مثل النجف جئني بماء وكان للشرب معلوم انه لا ماء في النجف غير ماء الفرات يكون قابلا للشرب، غلبة الوجود في الخارج يوجب انصراف لفظ الماء إلى ماء الفرات لأنه غالب الوجود، وأما بحسب الفهم العرفي صدق الماء على ماء الفرات وعلى ماء الدجلة وعلى ماء المطر وعلى ماء آخر من نهر آخر أو من عين من العيون، كل ذلك على حد سواء لا يرى العرف فرقا في صدق الماء على ماء الفرات وعلى غير ماء الفرات، جميع ذلك على حد سواء. فهذا الانصراف وإن كان انصرافا حقيقة، يعني يفهم الذهن ينصرف إلى هذا إذا قيل جئني بمائين، لكن لا من جهة الدلالة اللفظية وكون صدق اللفظ على هذا النوع صدقا واضحا ظاهرا وصدقه على النوع الآخر غير ظاهر، ليكون من باب التشكيك بالماهية، ليس من هذا القبيل، بل من جهة أنه لا وجود للقسم الآخر. فأمثال ذلك كثير، يعني الوجود خارجا، صدق الإنسان في بلادنا مثلا في هذه البلاد على الإنسان الأبيض كذلك، لم نر إلى الآن الإنسان الأحمر مثلا موجود في الخارج، ولكن لم نره، الذي رأيناه الإنسان الأبيض وقليل من الإنسان الأسود، وأما الإنسان الأحمر فلا. ولكن في صدق الإنسان على هذا القسم وعلى ذاك القسم لا فرق في الصدق كلاهما على حد سوى، هذا الانصراف لا يمنع عن التمسك بالإطلاق أبدا. فلو فرضنا أن الماء أخذ موضوعا لحكم في بلد مثل بلادنا وكان الغالب في ذلك اسم من الأقسام، وجود الغالب لا يوجب الانصراف في مثل المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، كما في موثقة ابن بكير سئل الإمام عليه السلام عن الصلاة في الفنك والسموم والسنجاب، بعض أقسام ما لا يؤكل لحمه من البحري والبري نادر الوجود بحيث لعله لم يرى في الخارج جزء من، لا يوجب هذا انصراف اللفظ عن. فلو فرز أن ذلك الحيوان كان مولدا للابتلاء البري أو البحري وكان مما لا يؤكل لحمه فيقال اللفظ ينصرف عن، لأن أكثر أفراد ما لا يؤكل من غير هذا القسم، هذا لا يوجب الانصراف. بعدما كان الحكم متعلقا بشيئين او كان شيء موضوعا لحكمين، العبرة بالاطلاق في مقام الاثبات، اذا لم يأتي المتكلم بقيدين كان هذا الاطلاق كاشفا عن الاطلاق في مقام الثبوت، كان بعض الافراد قليل الوجود او نادر الوجود وكان بعض الافراد كثير الوجود وغالب الوجود، لا فرق بين النادر وغير النادر. المطلق الحكم الثابت على الاطلاق لا يختص بالنادر، لا انه لا يعم النادر، مقتضى الاطلاق ان يكون النادر وغير النادر سواء لما ذكرناه من المقدمات، لو كان هناك قيد في مقام الثبوت لبينه المتكلم في مقام الإثبات من جهة تبعية مقام الثبوت للإثبات. هذا تمام كلامنا في الأخذ بالإطلاق. بعد هذا، بعد ما فرضنا أنه بعد تمامية المقدمات نأخذ بالإطلاق، فكان الإطلاق حجة من المتكلم على المخاطب ومن المخاطب على المتكلم، كل منهما يحتج على الآخر بهذا الإطلاق إذا ورد مطلق. بعد ذلك ورد مقيد، يعني حكم ثابت للمقيد لحصة خاصة منفصلا عن ذلك، فهل يحمل هذا المطلق على المقيد؟ فيقال المراد الجدي من المطلق هو المقيد، فكأنه من الأول أنشأ الحكم مقيدا، أو لا يهمل المطلق على المقيد، يبقى على إطلاقه ويهمل المقيد على شيء آخر. قد يفرز هذا، يعني موضوع كلامنا، قد يفرز في الأحكام الثابتة على نحو صرف الوجود، يعني يكتفى بوجود واحد كما في موارد العموم البدلي والإطلاق البدلي، مثل عتق رقبتان، المولى لا يريد إلا صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات، فنفرض أنه يرد عتق رقبتان ويرد في دليل آخر عتق رقبتان مؤمنة، فيقع الكلام في أن المطلق هل يهمل على المقيد أو أنه لا يهمل، فيهمل المقيد على أفضل الأفراد، مثلا الحكم ثابت على الإطلاق وهذا أفضل الأفراد، قد يقع البحث في ذلك، وقد يقع فيما إذا كان الحكم مجهولا على نحو الوجود المطلق، يعني الساري مطلق الوجود لا صرف الوجود أينما سرى، يعني الأحكام الإنهلالية كقوله سبحانه أهل الله البيت، هذا حكم إنهلالي، هذا البيع حلال، البيع الثاني والثالث والرابع وهكذا، معناه أن كل بيع حلال، أو خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيئا، يعني الماء القليل والماء الكثير، ماء البحر، ماء المتاب، كل فرد من أفراد الماء القليل وكل فرد من أفراد ماء البحر وهكذا، حكم إنهلالي يثبت الحكم لكل فرد، هذا نسميه بمطلق الوجود في مقابل صرف الوجود، فإذا فرضنا ورد فيه تقييد فهل يوجب هذا تقييد المطلق أو لا يوجب تقييد المطلق يؤخذ بالإطلاق، وفي كلا القسمين قد نفرض أن المقيد والمطلق متسانخان في الحكم، يعني كلاهما من سنخ واحد، هذا أمر وذاك أيضا أمر، كما في المثال المذكور أعتق رقبة ويرد في دليل آخر أعتق رقبة مؤمنة، وقد يفرض أن الحكم الأول غير مسانخ للحكم الثاني، يعني مختلفان، كما إذا كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فقال أعتق رقبة، في دليل آخر قال لا تعتق رقبة كافرة، أو في مثل البيع قال أهل الله البيع، في دليل آخر قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر أو عن بيع المجازفة مثلا أو عن غير ذلك، فلنفرض المطلق مثلا فيه أمر ودليل المقيد نهي، ذكر غير واحد أن هذا القسم خارج عن محل الكلام، يعني فيما إذا كانا متخالفين بلا فرق بينما إذا كان الحكم على نحو صرف الوجود أو على نحو مطلق الوجود، هذا خارج عن محل الكلام، نلتزم بالتقييد لا محالة، وذلك لظهور النهي في الإلزام، هذا الظهور يمنع من الأخذ بالإطلاق، فمثل عتق رقبة مؤمنة ولا تعتق رقبة كافرة بدليل منفصل، هذا يوجب تقييد الدليل الأول، فمعناه أنه يجب عتق رقبة لا تكون كافرة، ولكن الظاهر أنه لا فرق بين هذا القسم، وما إذا كان الحكمان متسانخين، لأنه كما يمكن حمل الأمر في المتسانخين على أفضل الأفراد والالتزام بأنه حكم غير إلزامي فلا ينافي الحكم الأول، يعني المطلق، هذا يمكن في هذا القسم، لأن الناهي أيضا يمكن أن يحمل على الكراهة وأنه مرجوه. وقد ذكرنا في بحث النهي عن العبادة مفصلا أنه يمكن أن تكون الطبيعة الجامعة واجبة وتطبيقها على فرد مرجوها بالنسبة إلى الفرد الآخر، كما في الصلاة في الحمام فليكن هذا من هذا القبيل. ما هو المانع من الأخذ بالإطلاق في مثل اعتق رقبة مؤمنة وحمل النهي في لا تعتق رقبة كافرة على المرجوهية؟ يعني هذا مرجوه، فإن أبقينا الظهور على حاله يعني لم نلتزم بخلاف الظاهر نقيد، لكن في المتجارسين أيضا لا بد من التقييد لأن الأمر ظاهر في الوجود أعتق رغبة المؤمنة، فما معنى حمله على أفضل الأفراد؟ وإذا كان الإطلاق قرينة على حمل هذا على أفضل الأفراد فليكن الإطلاق قرينة على حمل النهي على المرجوهية، لأن تطبيق الطبيعة على هذا مرجوه، كلاهما من واد واحد، فيقع الكلام في الكبرى على القسمين، يعني سواء كان الحكمان متجانسين أو غير متجانسين فهل يهمل المطلق على المقيد أو لا، ويقع الكلام فيه إن شاء الله.